Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Yeah, Azou, Farid Kamiti, من عناب اخويا. Yeah, كوم جابه لقومينا هنا يا آرة أنا يا عندي لي سيزار عندي مام لي زوسكار بروفيسورة تعقوم في اللي بوزار أرواح أقرى عندي لكن حاب تولي بيزارة خطاك أنا معقب كاريارة ديما القدام وما عنديش المارشاليارة بديتها بوندي درت ترانسفير حتى نوليت نلعب اللي برو غونغستير كاميكازا نص نورمال وين نروح الحالة تولي أنورمال نقول لك أنا يا عبدة أنت ردية كيما يحب لك رايك مجيب لي زنديرية بيتي معايا غير قاري رمبو قدامي بانا ماريا كاري انا قومينا نضرب غير بالموس الماضي نضرب لي سينيور لي جينيور مملي كاري ونقول لك انا واحد ما يحيرني واحد ما يدهشني غير ربي لي حاسمني كمل كيما كان نبقى المرتبة الاولى وحدي بدراعي نبني فيها الدولة رامي زغلي في البلاد قلبتني قومينا سيستام لهنا قلبني نضرب بالمدا الناس تدهش مني بارتو في اللادير خطاك يعرفوني فري غونغستير درك نولي هنا اكبر زعيمة خير من مونديلا نقتلكم بالله فريمة فلا بوليتيك ندير دي زافير كبار نولي انا هو بابلو اسكوبار الهضرة معايا انا يا غير باللي رانديفو ما متجيبو الاف بي اي شو منفو راني برو في الدومان كروبرت نيرو بديت من الزيرو كيما بدا الباتشينو ما كان له تلعبها رجلة في وجهي انا عندي ديك ليون بعتهم طول الجبانة بعد عليا عقد ما تقدر اي نصيحة خطاك انا يا صح صح مضرب الصحة هيا شكون فيك محاب بدي طرحة يخرج معايا راسها راس ترك في الطرحة رسله بدماغ تقول ضربات وبالا يبردي لامي مورا حياته كاملة تروح خسارة ومن بعد نبدا نبدع بالسكين نولي له كوشمار كيما جاك نسرين رامي زغلي في البلاد قلبتني قومينا سيستام لهنا قلبني نضرب بالمدا الناس تدهش مني يا بارتو في اللادير خطاك يعرفوني فري غونغستير نخرج في الكارتي بيان ابيي جيبي ديما معبي بالليبيي يشوفوني ينوضوا كل قرط فولي يخافوا يطلقوني خطاك يعرفوني البزنيس تاعي انا غير في الممنوع نخدم غير الحرامه ونجيب المقطوع في التصراف انا وليت برو نجيب الزطله ونبحها اون جرو بارتو يجيو يشريو عليا بلاد كامله حب تشيخ في العربيه وانا صحيبي في المشوار حب الرسكي نشيخ في العقار نشيخ غير بالويسكي غير الجاك دانيال الجات فلسات جوني والكان معايا وحده بليفوسات انا يا قومينا انا يا فري مانياك نسكر بالريكار والكونياك تفركت عليا ما تلقانيش في الدار تلقاني ديما شيخ بالبابيش في اللي بار رامي زغلي في البلاد قلبتني قومينا سيستام لهنا قلبني نضرب بالمدا الناس تدهش مني يا بارتو في اللادير خطاك يعرفوني فري غونغستير لا ميزير حتمت عليا نعيش على الحرام حياتي مشي خطره مشي عشق مشي غرام لا كولور تاع الدم كل يوم راني نشوفها بالريسك والدونجي والموت قرب ما عرفتها في كل بلاصه المعيشه ما قدتش خطره وهارت وصعبتها تسبقت ولات حمراء لا مافيا لهنا وين تروحك تشوفها اليوم ولات بارتو وين تروحك تلقاها حتى العباس سي بون ما مشي خوفو لا جوناس دخله وخارجه سي بون ما مشي منعو خرج في الليله دوك تشوف بعينيك كلش ولا نورمال ولا كومينا ولات بوليتيك وش بيك الجيريا ولات كيما الايطالي زيد ارجي وعنابا ولاو كيما نابولي سي بورسان اليوم حاجه ما يتخصني على بها رفت ورقه وسيلو وبديت نغني رامي في البلاد قلبتني كومينا سيستام لهنا قلبني نضرب المدا الناس تدهش مني يا بارتو في اللادير خطاك يعرفوني فري غونغستير اوكي vous soyez à la vache ok alors alors ça vous a plu hey on vous remet ça ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok